التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا من أجل تكوين جزيء بروتيني واحد تحتاج إلى أكثر مما يتسع له هذا الكون بملايين المرات. وسبب هذا الترجيح يعود إلى أن للمصادفة قانونا رياضيا لا يمكن الخروج عنه. المصادفة لها قانون، لا شيء في هذا الكون يقع ارتباطا، حتى ما يقال له مصادفة هو محكوم بقانون، فيكون مصادفة عند من يسميه كذلك وليس كذلك في حقيقة الأمر. كل شيء بقدر، يفعل الله تبارك وتعالى ما يريد، فما يقال له مصادفة له قانون، فليس مصادفة إذا ولا يقع ارتباطا، وإنما يقع بنظام وقدر، فكل شيء عنده بمقدار. يقولون في قانون المصادفة في الرياضة إن حظ المصادفة من الاعتباط يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدم الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة المدعاة من النجاح، وكلما كثر عدد الأشياء المتزاحمة قل حظ المصادفة المدعاة من النجاح. فإذا كان التزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حظها حينئذ بنسبة واحد إلى اثنين، وإذا كان التزاحم بين عشرة يكون حظها حينئذ بنسبة واحد ضد عشرة، وذلك لأن كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الآخر بدون أي تفاضل وبدون أقل تفاضل بطبيعة الحال. إلى هنا يكون الحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين حتى لو كانوا مئة أو ألفا، ولكن متى تضخمت النسبة تضخما هائلة يصبح حظها في حكم العدم بل في حكم المستحيل العقلي. ولكن بقي عند الماديين من الشيوعيين وغيرهم أن هذه المخلوقات إنما وجدت بالمصادفة. نتنزل معهم إلى هذا المستوى في الخطاب العلمي لنجاريهم من أجل استنقاذهم. يعني هم يقولون هذا الكون إنما كان على هذا النحو من الانتظام والإبداع مصادفة، وجد مصادفة، فلنتنزل معهم لنجاريهم من أجل استنقاذهم، وإلا فإن الأمر أكبر من ذلك. أنه يقال لهم هذا الكون وجد ما فيه من هذه المخلوقات على تنوعها مصادفة، ولكن المادة الأساسية من أوجدها؟ من الذي أوجد هذه المادة التي تشكلت منها بالمصادفة أنواع المخلوقات؟ هم يقولون هذه المخلوقات بتنوعاتها المختلفة وجدت مصادفة، أي هذه التنوعات المختلفة وجدت مصادفة، فصار الإنسان إنسانا والقرد قردا والطائر طائرا والحيوان حيوانا والجبال جبالا بالمصادفة إلى غير ذلك من تنوعات الخلق. فيقال لهم هذا التنوع وجد مصادفة، فالمادة التي منها وجدت هذه الموجودات وتشكلت منها بالمصادفة أنواع المخلوقات كما تقولون، من الذي أوجد هذه المادة؟ هذا مهم، لأن أقواما عندما يلعبون مثلا بالجينات يقولون نستطيع بالهندسة الوراثية أن نخلق كذا وأن نخلق كذا، فيقال لهم هذا غير مسلم، وإنما أنتم تتعاملون مع مخلوق موجود، فإن كنتم صادقين فأوجدوه أنتم من العدم. يعني هم يقولون نحن نستطيع أن نستنسخ من الموجود المخلوق الحي صورا كثيرة، كما ادعوا أنهم فعلوا ذلك مع النعجة دلي، وقالوا إنهم قاموا بالاستنساخ في البشر كما قاموا بالاستنساخ في الحيوانات. فبعض الناس يقول صار الإنسان خالقا يستطيع أن يخلق المخلوقات المتعددة حتى الإنسان، فيقال لهم أنتم تتعاملون مع موجود مخلوق، فإن كنتم صادقين فأوجدوه أنتم من العدم. ما الذي صنعتم؟ أنتم أخذتم من النواة ما أخذتم من الكروموسومات وما أشبه، وحورتم ذلك، وضعتم هذا في هذا، حتى أنبوب الاختبار الذي وضعتم فيه ما وضعتم، هل خلقتموه أنتم؟ هل أوجدتموه من العدم؟ إن القضية في أصلها إنما هي في إيجاد هذا الكون كله من العدم، من لا شيء. لم يكن هناك شيء أولي أوجد الله وخلق منه المادة بتنوعها، وإنما أوجد كل شيء من لا شيء، من العدم. يقول للشيء كن فيكون، يفعل ما يشاء. فالذين يقولون إنهم يستطيعون أن يحوروا وأن يبدلوا وأن يغيروا في مسألة الجنس الإنساني عند التخليق، وأنهم يعرفون أذكر هو أم أنثى إلى غير ذلك من تلك الأمور، يقال ما صنعتم شيء، لما أخذتم المادة المخلوقة لله أخذتموها أنتم، وأنتم مخلوقون لله، فجعلتم المادة المخلوقة لله وأنتم مخلوقون لله فيما خلق الله، فماذا صنعتم؟ أنتم تلعبون. يعني هم يقولون نستطيع تحديد الجنس، يعني فيما يتعلق بالذكر والأنثى، لأن الحيوانات المنوية منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث. البويضة على التأنيث دائما، فإذا وجد الكروموسوم الذي يحمل صفة التذكير في الحيوان المنوي صار المشيج ذكرا، وإذا كان حاملا للصفة الأنثوية صار المشيج أنثى. فهم يقولون نستطيع أن نعرف ذلك في الحيوان المنوي، فسنأتي بواحد من تلك الحيوانات التي تحمل صفة الذكورة لكي يقوم بتلقيح البويضة، فالنتيجة ذكر. أو إذا أراد من أراد الأنثى فإنهم يأتون بالحيوان المنوي الذي يحمل الصفة الأنثوية ليجعلوه مع البويضة ليصير أنثى، فيقال لهم لم تصنعوا شيء. فهذا الحيوان المنوي بما يحمل من الصفات لم تخلقوه، اخلقوه إن كنتم صادقين، أوجدوه من العدم، اصنعوه أنتم، وإنما أخذتم شيئا مخلوقا لله وجعلتموه مع البويضة المخلوقة لله في الأنبوب المخلوق لله، لم تخلقوه، وأنتم أنفسكم مخلوقون لله، وجعلتم ذلك في ظروف حرارية وطبيعية مخلوقة لله تبارك وتعالى، فما الذي صنعتموه؟ لم تصنعوا شيئا، تماما كالذي يأخذ البذرة ليكون نباتا معلوما ولم يصنع شيئا، يعني الذي يأخذ بذرا ليكون قمحا فيبذره في الأرض ويتعهده بالظروف التي جعلها الله تبارك وتعالى مناسبة في الفصل المناسب بالأحوال المناسبة لنبات هذا النبات، فيأخذ ذلك من أجل أن يبذره في الأرض ثم يتعهده، فإذا ما حصده قال خلقته، ولم تصنع شيئا وإنما أخذت شيئا مخلوقا لله وهو هذا البذر، فجعلته في الأرض المخلوقة لله وسقيته بالماء الذي خلقه الله، وقمت عليه بالوسائل المخلوقة لله تبارك وتعالى رعاية وحفظا إلى أن حصدته، أنت نفسك مخلوق لله تبارك وتعالى فلم تصنع شيئا، هذا كله من خلق الله، من صنع الله جل وعلا. فلا يخدعنك أحد عندما يقول الاستنساخ وما أشبه، هذا كله عبث، حتى فيما يقولون إنها من التوائم المتطابقة، يعني يقولون نستنسخ صورا متطابقة سواء من الحيوانات أم من الخلق الإنساني، فيقال لهم لا يمكن أن تصير إلى حال واحدة، لأن كل واحد من هذه التوائم المتطابقة سوف أتعرض لمقادير مختلفة متباينة. يعني قد يصاب أحد من هذه التوائم بمرض لا يصاب به الآخر، يؤثر في عقله، يؤثر في بصره، يؤثر في جسده، يؤثر في تفكيره، فلا يكون المصير واحدا. فهذه الأمور كلها إنما هي افتئات على الخالق العظيم، والمسلم ينبغي عليه أن يحذر في هذا العصر من أمثال هذه الحيل الشيطانية التي ينطق بها من ينطق من شياطين الإنس والجن، ويلقونها في أسماع قلوب المؤمنين من أجل أن يفتنوهم عن دينهم. فالإلحاد له مواقع، وله كتب، وله نشرات، وله مراكز، وهم يروجونه بين الشباب، والشباب قد فرغ من ثقافته، بل فرغ من عقيدته، فلا يستطيع أن يدفع هذه الشبهات عن نفسه، وربما صدق أنها من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدال، مع أنها أوهام في أوهام. فينبغي عليك أن تحصن نفسك، ثم ينبغي عليك كمسلم سني سلفي منهجي، ينبغي عليك أن تجادل هؤلاء الملحدين، أن تقيم عليهم الحجة، أن تستنقذ إخوانك من المسلمين الذين دخلت عليهم أمثال هذه الشبهات. وهذا الأمر يتفشى الآن، بل ينتشر في كثير من الشباب المسلم كالنار في الحشيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وعلى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. الخلق لمن؟ لله رب العالمين. هذه المادة الصماء، الإنسان مخلوق من المادة، كما خلق أبوه آدم من الطين، ولكن هذا الطين لما نفخت فيه الروح صار حيا متحركا، محبا مبغضا، رائحا جائيا، يقول ويتكلم ويعرب عن نفسه، صار كائنا حيا. ثم تسلب منه الروح فيصير الجسد إلى التراب. هذه القضية، ليست المسألة راجعة إلى العبث الذي يعبثون. فإذا لو تنزلنا معهم وقلنا لهم نعم، فلننظر في هذه المسألة التي تتكلمون فيها، صنعوا لنا من المادة المخلوقة التي هي في الأصل موجودة أمامكم وفي متناول أيديكم، صنعوا منها جزيئا واحدا من البروتين. لا يستطيعون. قال بعض العلماء من الكفار بحساب هذه العوامل التي ينبغي أن تتوفر حتى يتكون جزيء واحد من البروتين بالمصادفة، هذه قوانين الرياضة وهي ثابتة حقائق، وهم أنفسهم الذين بحثوا وفحصوا وفكروا ودبروا حتى وصلوا إليه. لكي يبدأ أول جزيء بروتيني في الحياة لا بد من توفر كثير من العوامل. فما تقول فيما وراء ذلك؟ جزيء واحد من البروتين يحتاج إلى ما يزيد على سعة هذا الكون بملايين المرات من أجل أن تخلط المادة ليعمل قانون المصادفة عمله، من أجل أن يتكون جزيء واحد من البروتين. لقد قاموا بحساب هذه العوامل، فوجدوا أن الفرصة لا تتهيأ من طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة واحد إلى 10 أمامها 160 صفرا. رقم 10 مضروبا بنفسه 60 و100 مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. ينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد، ينبغي أن تكون المادة أكبر مما يتسع له هذا الكون بملايين المرات. هذا كله بالرياضيات بالحساب بالأرقام لأنه عمل عقلي محض لا علاقة له بدين. هذه حسابات مجردة صماء لا تنحاز لأحد، ليست لها عاطفة، هذا عمل عقل لا عاطفة ولا قلب معه. هذه رياضيات، والرياضيات ليست منها رياضيات كافرة ورياضيات مسلمة، هي ثابتة، عمل عقلي محض لا ينحاز لأحد، لا عاطفة معه ولا قلب له. فيجب أن تتصور حجما وأكبر من الكون الذي تصوره أينشتاين بمرات لا يمكن أن ينطق بها لكثرتها ولكثرة الأصفار فيها. ونقول لهم أكبر من الكون الذي تصوره أينشتاين وهو يهودي هالك، لأننا نخاطبهم بلغتهم، نفتل لهم من لحاهم كما يقولون من ذقونهم، فنفتل لهم من لحاهم، نكلمهم بما يعرفون بما لا يمكن أن يدفعوه. يتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات، قدرها بعضهم بأنها عشرة مضروبة في نفسها 243 مرة من السنين، يعني عشرة وتضع أمامها هذا الرقم من الأصفار، الرقم 243 من المرات من الأصفار وهو لا ينطق. البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات إذا تألفت بطريقة أخرى غير التي تتألف بها تكون غير صالحة للحياة، بل تصير في بعض الأحيان سموما. الإيمان بوجود الله تعالى والتصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بعدم ولن يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل كائن موجود أعطي الوجود أعطاه غيره الوجود. أما الله تبارك وتعالى فوجوده لذاته من حيث هي، وهذا معنى أنه واجب الوجود وما سواه فهو ممكن، بمعنى أنه كان معدوما فأوجده الله ثم يسلبه وجوده بعد أن أوجده، يستوي في حقه الوجود والعدم. هذا طرف قد نحتاجه عندما نناظر ملحدا ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فنقيم عليه الحجة بما وصل إليه القوم من العلوم العقلية ومن البحث في المادة نفسها، غير أنهم لم يهتدوا للوجود الحق ولم يهتدوا لله تبارك وتعالى، لأنهم قد عموا عن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، صفة الرسالة، صفة النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن كثيرا من علماء المادة في الغرب والشرق أثبتوا وجود الخالق، قالوا لا بد من وجود قوة، وهذه القوة لها قدرة مطلقة، لها إرادة مطلقة، لها علم كامل، ولكنهم لم يهتدوا إلى وجود الإله الحق بأسمائه وصفاته، لأن ذلك لا يدل عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أثبتوا وجود صانع، قالوا هذا الكون لا يمكن أن يوجد هكذا لا بالمصادفة ولا أن يوجد نفسه. هذا عليه كثير جدا من علماء الغرب الذين يبحثون في المادة، من علماء الكيمياء ومن علماء الفيزياء ومن علماء الرياضيات ومن علماء الفلك، كثير منهم يثبت وجود خالق وجود صانع، وجود موجد. وهنالك كتب كثيرة جمعت شهادات هؤلاء ككتاب الله يتجلى في عصر العلم، ففيه شهادات هؤلاء القوم عند بحثهم ونظرهم في تخصصاتهم المختلفة من العلوم الطبيعية ومن العلوم المادية، فشهدوا بوجود خالق بوجود صانع وتوقفوا عند هذه الحدود. وأكثرهم كان ملحدا قبل، فكان ينكر وجود الخالق ينكر وجود الصانع، ثم مع البحث مع النظر مع التقدم في المجال أثبتوا وجود صانع أو وجود خالق. ولكن ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ما الذي يريده منا؟ من الذي يدل عليه؟ ما الرسالة التي أرسلها إلينا؟ ما هو المطلوب منا؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة. هم لم يهتدوا إلى ذلك لأنهم لم يثبتوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها إنما تعرف من جهته، لأنه يدل عليها النقل ولا يدل عليها العقل. أثبتوا الخالق الذي خلق المخلوقات، أثبتوا الموجد الذي أوجدها، ولكنهم لم يعرفوا الدين الحق لأنه لا يعرف إلا من قبل الوحي. وقد صدوا أنفسهم عن الوصول إلى الحق لما أنكروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعرفوا الدين الحق لأنه لا يعرف إلا من قبل الوحي. فالحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو الأمر الأول من الأمور الأربعة التي يتضمنها الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن بوجوده. هذا مهم جدا. عند سلفنا المتقدمين لم يكن هذا محل بحث، هل نحتاج إلى إثبات وجود الخالق؟ فقد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان بذلك مغروسا في الفطرة الإنسانية. لذلك قال العلماء أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا أول واجب على العبد. ليس أول واجب على العبد النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، يعني من أجل أن يثبت بالدليل العقلي وجود الخالق العظيم، كما يقول كثير من أصحاب المذاهب العقدية المنحرفة، حتى إنهم يقولون إذا قلدت في هذا الباب لم تكن مسلما أو لم تكن مؤمنا. يعني يقولون الذي يقول بوجود الخالق العظيم من غير إثبات بحجة عقلية هذا مقلد، والتقليد لا يجوز أبدا في المسائل العقدية، كذا يقولون. وهذا خطأ محض، إنما يحتاج الإنسان إلى إقامة الدليل على وجود الخالق العظيم إذا وقع في الفطرة الشيء، لأن الإنسان مفطور على إثبات الخالق على إثبات الصانع كما مر في دليل الفطرة على إثبات وجود الخالق العظيم. بل قد مر أن البهائم أن الحيوانات أن المخلوقات الحية تثبت وجود الخالق العظيم كما مر في قصة النملة مع سليمان، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تدل عليها الفطرة. بل إن الفطرة تدل على صفة العلو الذاتي لله جل وعلا، كما قال الهمداني للجويني عندما قرر على المنبر شيئا يصل به إلى إنكار صفة العلو لله العلي الأعلى، ويريد أن ينفي الاستواء لنفي العلو عن الله تبارك وتعالى. كان الله ولا عرش وهو اليوم على ما كان عليه. فقال له دعنا من العرش والفرش وأخبرنا الآن عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه إذا قال يا رب، فإنه يجد في نفسه ضرورة تتجه إلى العلو، فأخبرنا كيف نخرج من هذه الضرورة. فأخذ يلطم على رأسه ونزل عن المنبر يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، في معنى القصة المعروفة المشهورة وهي صحيحة بإسنادها. إذن الإنسان عندما يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد يتجه قلبه إلى جهة العلو مع أنه في السفل، مع أن الإنسان ساجد لله تبارك وتعالى يمرغ أنفه في التراب لربه ويقول سبحان ربي الأعلى، ولكن قلبه يتجه إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل. فطر الله الإنسان على ذلك، على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، ولا يمكن أن تثبت صفة لموجود من غير إثبات ذات تكون موصوفة بهذه الصفة. فإذا الإنسان مفطور على إثبات وجود الصانع الخلاق العظيم العلي الأعلى. ولكن قد يصيب هذه الفطرة شيء، فأن ينشأ الإنسان في بيئة ملحدة أو في بيئة كثرت فيها الشبهات، فيحتاج حينئذ إلى إقامة الدليل. نحن في هذا العصر نحتاج إلى إقامة الدليل على وجود الرب، إن لم يكن لأنفسنا فلإخواننا من المسلمين حتى يثبتوا على الحق الذي فطرهم الله عليه، أو لمن انحرف عن القصد فتكاثرت عليه الشبهات حتى وقع في شبهة من الشبهات التي تخرجه عن الجادة إلى الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. فهذا نحتاجه، بل نحتاجه احتياجا ضروريا في هذا الوقت. فما أكثر ما يلقى الإنسان من الملاحدة، وما أكثر ما يسمع عنه، وما أكثر ما تنقل إليه شبهاته، وكلها فانغة ليست لها قيمة، وهي قديمة ليست بحديثة، بل إن بعضهم ربما ألحد بسبب أمور غريبة. واحد منهم يقول تقولون إن الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات سبعا، فقلنا وأي شيء في هذا؟ قال بل هي سماء واحدة. فقلنا كيف؟ قال لا أرى إلا واحدة. فتقول هل لك عقل؟ فيقول نعم لي عقل. فنقول تراه؟ فيقول لا. نقول لا عقل لك. إلى غير ذلك من هذه الأمور. هل لك قلب؟ هل لك كذب؟ إلى غير ذلك من هذه المسائل التي يستدل عليها بالعقل وتدل عليها كثير من الدلائل اليقينية ولا ترى بالعين. فما أكثر الأشياء التي لا تراها بالعين ولكنك مع ذلك تثبتها بالعقل إثباتا يقينيا. وقد مر عند الرد على الملحدين إثبات الفرق بين التعقل والتصور، التردد الذي يكون مثلا في الشوكة الرنانة، هذا التردد يبلغ عددا لا يمكن أن يتصور الإنسان أن يقع في جزء من الثانية، ولكن العقل يثبته، فيكون هذا معقولا غير متصور. يعني أن العقل لا يمكن أن يتصور هذا ولكنه يثبته، لا يمكن أن ينكره. فهناك فرق بين التعقل والتصور. لذلك يقول العلماء إن هذه الأمور التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا ديانة، إن هذا الدين فيه ما تحار فيه العقول ولكن ليس فيه ما تحيله العقول. تحيله يعني تقول هذا مستحيل عقلي لا يمكن أن يقع، فالعقول تحار فيه ولكنها لا تحيله، يعني تقول هذا ممكن عقلي، هذا غير مستحيل من حيث العقل، ولكن العقل يحار في تصوره. هذا هو الفرق بين التعقل والتصور. أمور يسيرة على طالب العلم على منهاج النبوة أن يحدقها في هذا العصر حتى يستطيع أن يقف في وجه هذه الهجمة الإلحادية التي تتعرض لها الدول الإسلامية، تتعرض لها المسلمون هنا وهنالك، وبالوسائل الحديثة في المعلومات صار هذا واصلا إلى كل أحد في مكمنه في خدره، والخدر لا يكون إلا للمرأة